بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولا. وأفضلنا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب، باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ذكر هذا الباب المصنف رحمه الله، والواقع أن الكتاب من أوله إلى آخره في هذا الموضوع، فإن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد اشتمل على كل ذلك، على ما يجب اجتنابه من أنواع الشرك ومن أنواع البدع ومن الأمور التي تنقص التوحيد أو تضعفه أو عياذا بالله تنفيه بالكلية. ولكن المصنف رحمه الله أراد أن يستدل بشيء من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم تحذيرا للأمة من أن يصلوا به إلى حد الإشراك به، فصلاته وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم حيث نصح للأمة غاية النصح، وبين لهم وخشي أن يستزلهم الشيطان وأن يرفعوه فوق منزلته كما عملت اليهود والنصارى في حق أنبيائهم، فإن النصارى غلوا في حق المسيح وجعلوه إلها ثالثا. والله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والله عز وجل يقول: وما من إله إلا إله واحد. فهؤلاء الذين جعلوا المسيح وأمه إلهين مع الله، وخشي صلى الله عليه وسلم أن يصل الحد ببعض هذه الأمة وأن تعمل مثل ما عمل أولئك أهل الكتاب. وكما حذرنا في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القلذة بالقلذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، من يعني من الذين من قبلنا؟ اليهود والنصارى. قال: نعم. قال: فمن إذا لم يكن هم؟ فالرسول أخبر أن في هذه الأمة من يتبع سنن من كان قبلنا، أي الطرق التي كان يسلكها من قبلنا من أهل الكتاب. وأنه لا بد أن يوجد ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوجد في هذه الأمة، ولكن ولله الحمد والمنة أنه لا يوجد إلا في نزل قليل أو في طائفة. وأخبر صلى الله عليه وسلم وبشر الأمة بأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على هذا، بل يلحق طائفة يعملون هذا العمل، وهناك طوائف مستقيمة ومتبعة للحق، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ثم أيضا الحديث الآخر: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، يزيدون عن غيرهم بزيادة أيضا فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان هديه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقته طريقته صلى الله عليه وسلم، متبعا سبيله ومهتدا بهديه، فهذا هو الذي من الفرقة الناجية. والفرقة الناجية قد تكون في جهة وقد تكون متفرقة، قد يكون قسم منهم في بلد وقسم آخر في بلد، قسم في إقليم وقسم آخر. فكل من تمسك بدينه وبسنته وبهديه صلى الله عليه وسلم وسلم من الشرك وسلم من البدع، فهذا هو الذي على هديه وعلى طريقته صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا مجتمعين في مكان أو متفرقين. فقد يكون أهل الحق أيضا متفرقين في نواحي، ولكن المشكلة مشكلة أهل الباطل والعياذ بالله، الذين يسلكون مسالك نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ويرفعون الأنبياء إلى حد الألوهية مثل ما فعلت اليهود والنصارى. وكذلك أيضا ربما اتخذوهم آلهة من دون الله، يسألونهم ويرجون منهم العون ويرجون منهم المدد، ويطلبون منهم كشف الكربات، ويطلبون منهم الولد، ويطلبون منهم كل شيء، فكأنهم يتصرفون، والملك لله، لا أحد يتصرف مع الله عز وجل. فهذا الذي حدث في هذه الأمة، ومع الأسف أنه يوجد في كثير من بلاد الإسلام، والمنكرون له قليل. فهؤلاء الذين يدعون أصحاب القبور ويأتون إليهم ويتوسلون إليهم وينذرون إليهم ويدعونهم ويطلبون منهم المدد، هل هذا إلا شرك بالله؟ والقرآن بين أيدينا، وربما من يحفظ القرآن عن ظهر قلب يأتي إلى أصحاب هذه القبور وهذه الضرائح ويطلبونهم العون وهو يقرأ القرآن، ويقرأ قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسماه الله شركا. فهذه الآية في سورة فاطر يقرأها الواحد ويحفظها، ومع ذلك لم تنهه هذه الآية ولا أمثال من الآيات المملوء القرآن من هذا الشيء مما يدل على هذا المعنى، ويذهبون إلى القبور ويطلبون منهم الحاجات، وما عند أهل القبور لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا كان خير البرية صلى الله عليه وسلم المصطفى أفضل الخلق أجمعين ورسول رب العالمين، أفضل الخلق من خلق آدم إلى قيام الساعة، ومع ذلك يقول الله له سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ما يملك لنفسه فكيف الغيره؟ لما حرص على أن عمه يموت على الإسلام ما استطاع عليه الصلاة والسلام ولا قدر أنه يهديه فكان يحاول: يا عم قل لا إله إلا الله، وأبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب. ثم تكدر صلى الله عليه وسلم لذلك، لأن أبا طالب له مع النبي مواقف كان يحميه ويحوطه ويدافع عنه، ولم يشتد عليه الأذى حتى مات عمه أبو طالب ولكن الأمر لله، الأمر كله بيده سبحانه، ليس لأحد شيء. فلذلك يخاطب نبيه وهو أطول الخلق صلى الله عليه وسلم ويقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول له في الآية الأخرى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما لأحد الأمر مع الله شيء، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد. فكيف بهؤلاء والعياذ بالله الذين يبنون القباب على القبور ويطوفون بالقبور وينذرون لها ويسألونهم العون والمدد؟ والله يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالأمر بيده سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالذي حذر منه صلى الله عليه وسلم والذي خافه صلى الله عليه وسلم من أمته وقع الكثيرون فيه والعياذ بالله. فلم ففي هذا الحديث، في هذا الباب الذي ساقه المصنف وهذا الحديث، لما أتوه وقالوا له: يا رسول الله، قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا وأنت أعظمنا ما وأعظمنا قولا. قال: أيها الناس، أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وفي لفظ ولا يستجرينكم الشيطان، فلا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، إنما أنا عبد الله ورسوله. فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا عبد الله ورسوله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ومقام العبودية من أشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم، فهو عبد لله ورسوله، اصطفاه الله وأرسله إلى البرية واختاره وفضله على العالمين، لكنه يأمر بتوحيد الله. فإذا كان هذا بحق صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا تقولوا ما قالوا إلا حق، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بلا شك، وهو خيرنا صلى الله عليه وسلم بلا شك، ما قالوا إلا حق، لكن خشي ألا يقتصروا على هذا الحق ويزيدوا عليه، مثل ما فعلت النصارى وجعلوا المسيح إلها مع الله. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ووقع ما كان يخشاه ويحذره صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قائل منا يقول في قصيدته في مدحه صلى الله عليه وسلم، وهو يستحق كل مدح، لكن لا يستحق شيء من أوصاف الإله، ولا يستحق شيء من أوصاف الربوبية. الربوبية حقه سبحانه وتعالى، والألوهية حقه سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نحبه وأن نحترمه ونحترم أقواله ونتبع ما يقول ونصدقه في كل ما يخبرنا به ونعمل ما يأمرنا به نعمل به، هذا واجبنا. لكن ما نرفعه ونجعله مع إلها مع الله، مثل ما فعلت النصارى أو ما فعلت اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا الذي حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قائل يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، ما يقول ما لي إلا النبي، نسي الله اللي يقول ادعوني أستجب لكم؟ أنت نسيت قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم؟ نسيت قوله سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ تدعي إله مع الله؟ هنا إله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. لو تذكرتم لعلمتم أن الله هو الواحد سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لكنهم لم يعملوا بلا إله إلا الله، مع أنهم يقولونها، معنى لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فإذا كان يقول في هذه الأمة من يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، ما هناك أحد يلوذ به ولا هناك أحد إلا أنت يا سبحان. لو سمعها الرسول ماذا يعمل معه؟ والرسول لما قال أنت سيدنا، وهو حق، هو سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لا ترفعوني فم. فلو سمع هذه النبي عليه الصلاة والسلام ما لي من ألوذ به؟ اللياذ والعياذ والاستئجار والاستغاثة والدعوة إنما هو من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد ذلك إن لم تكن آخذا، لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، إذا ما أخذت أنت بيدي فأنا فانهدى. وإن الله اللي يتصرف، الله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء والأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وأعظم من هذا أيضا قوله فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. آمنا بالله، الدنيا يقول الدنيا برتها الآخرة، لأن يقولون العلماء رحمهم الله من الدنيا والآخرة برتان، فمن استوطن أحدهما وبر أحدهما وهجر الأخرى راحت عليه. فإذا كان الإنسان منقطع لطاعة الله وعبادة الله فهو هاجر للدنيا، وإن انقطع إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها ولا عمل للآخرة فهما برتان. فهو يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح. يقول الدنيا والآخرة من جودك، ثم أيضا ما قال إنها من جود فقط، قال فإن من جود من، ومن حرف تبعير تدل على بعض الشيء، يقول عندك جودك كثير لكن الدنيا والآخرة من جودك. هل هذا يصلح أن يقال لبشر؟ هذا لا يجوز أن يقال إلا لله. فهذا الذي خافه صلى الله عليه وسلم، أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. ثم أيضا إذا جمعت هذا الحديث نهجه صلى الله عليه وسلم والتفت للحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أن يوجد في هذه الأمة من يطري النبي ويعمل مثل ما عملت النصارى. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم علم الله ومقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى على البشر من حين خلقهم إلى قيام الساعة، هذا يقول بعض علمك يا محمد. محمد ما عنده من العلم إلا ما أتاه الله، أعطاه الله العلم وأنزل عليه القرآن وأعطاه مثل القرآن وحي يتلى، لكن كله تضمن النهي عن هذه الأمور، تضمن النهي عن الشرك، تضمن النهي عن أن يرفع منزلته صلى الله عليه وسلم. فمنزلته صلى الله عليه وسلم عند الله عالية، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل من أبيه آدم، أفضل من أبيه إبراهيم، أفضل من أولو العزم من المرسلين، أفضل من المرسلين جميعهم. لكنك بس لا تجيب شيء من عندك. النبي قاله عليه الصلاة والسلام أو ما قاله الله سبحانه وتعالى في حقه، نعم، أما تجيب وتجعله إلها مع الله؟ هذا الذي خافه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أخبر أنه لا بد أن يقع في هذه الأمة. فعلى المسلم أن يعرف حقيقة دينه ويسمع قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو بشر عليه الصلاة والسلام، يجب على المؤمن أن يعرف التوحيد ويعرف حقيقة ويعرف معنى لا إله إلا الله. فإن معنى لا إله إلا الله التبري من جميع المعبودين، مثل ما جاء موضح ذلك في قول خليل الرحمن وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والعبادة أنواع، مو بالعبادة مجرد أنك تسجد وتركع فقط، لا، الدعاء عبادة والاستغاثة عبادة والتوكل عبادة، أنواع العبادة كثيرة، الاستغاثة عبادة، وهذه عبادات إذا صرفت شيئا منها لغير الله. وأعظم ما يكون الذي الناس الآن والعياذ بالله كثير من الناس هو الدعاء الأموات ودعاء الأنبياء أو دعاء الصالحين، وربما يدعون أموات ما يدرون وشهم، هم صالحين أو ما هم صالحين، مجرد ما وجد قبرا الناس يجون يترددون عليه، قال الناس ما يجوه إلا أنه هذا رجل صالح وما يدري عنه. أو ربما إن بعض الناس والعياذ بالله من أجل الدنيا يبني له ضريح ويحطه ثم يقول هذا الولي فلان، ما يدرون وشه فلان ولا ما فلان، وهو ما فيها حد، بس علشان أنه يجلس يصبره ويجمع من الناس الهدايا ويجمع من الناس الفلوس. هذا كثير موجود، كلهم يجل يتأكلون بها. فعلى المسلم أن يعرف حقيقة دينه ويسمع قوله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء مخ العبادة، فإذا دعوت غير الله فقد صرفت له مخ العبادة، والعبادة لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت أيها البشر لما خلقت؟ خلقت لعبادة الله، وعبادة الله توحيده إفراده بالعبادة، فإن عبدت معه غيره فأنت ما عبدته، أفسدت هذا عملك. لو عبدت الله لكن عبدت الصنم ولا عبدت صاحب قبر وركعت وسجدت له فأبطلت عملك. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: قل أتغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، بل الله فاعبد واعبده وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يشركون بالله، يدعون غير الله، يرجون غير الله، يستغيثون بغير الله، ينذرون لغير الله. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. والله عز وجل عاص من نبيه، ويعرف الله سبحانه وتعالى النبي لا يفعل هذا، لأن الله اصطفاه واختاره وعصمه. ولكن خطاب موجه للنبي وهو للأمة، للأمة: لا تشركوا بالله ولا تدعوا مع الله أحد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والآية الأخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الأمر بيده سبحانه وتعالى. فبعض والعياذ بالله من الأمة يتعلقون بالقبور وأصحاب القبور يطوفون بهم ويدعونهم من دون الله، ومنهم والعياذ بالله من يأتي في هذا المقام الطاهر بين الباب وبين الحجر مقام الملتزم ويقف ويقول: يا عبد القادر الجيلاني، يا أحمد البدوي، يا دسوقي، يا والعياذ بالله، آمنا بالله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وإذا دعوت غير الله فقد اتخذته إله، ولو أنك أنت ما سميته أنت إله، أنت تقول هذا ولي لكن لا عملت هذا فأنت جعلته إلها من دون الله. والعبرة بالحقائق ما هي بالأقوال، بكون كانت تقول كذا، تقول هذا والله ولي، أنا أسأله من دون هذا له قدرة؟ ما له قدرة، ما له قدرة بحياته، فكيف بعد موته؟ عبد القادر الجيلاني رحمه الله ما يقرب من 1000 سنة ميت، وفي ناس والعياذ بالله يتعلقون به إلى الآن. يا عبد القادر الجيلاني يستغيثون به بكل مكان، هل أحد يملك هذا؟ والقرآن مملوء من بيان هذا وإيضاحه، يكرره القرآن ويوضحه هنا. ولكن التقليد للآباء وللمشايخ، والله خابرين، أنا خابر أبوي وعمي يجون لهذا القبر ويسألون وأنا مثلهم، وأنا خابر شيخي يجي وهذا القبر وأنا أسأل. طيب هذه مهب، هذه حجة المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا ما هو. ولذلك أبو طالب لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله، وكان عنده أعيان أهل الجاهلية وعياذ بالله، وقالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: هو على ملة عبد المطلب، أنا لا مع عبد المطلب. هذا الحجة ما عنده غير هذا، وإلا هو يعرف النبي عليه ويعرف أن الرسول حق ويعرف أن ما جابه هو الحق، لكن منعه بس لا يقول: أنا ما أنا بس على ملة أبوي وجدي، ما علي منه، ما أروح أتبع ملة ولد أخوي، لا أنا على طريقة أبوي وجدي بس، ما علي منك. مع أنه ينصره ويحميه ويحوطه ودفع ويحميه المال وبنفسه وكل شيء، لكنه حمية ما هو بإيمان، ومع ذلك معترف بأن الحق معه، لأنه يشوف شواهد الحق معه ويشوف المعجزات اللي معه، وكل ما أخبره بشيء وجوده صحيح، وهذا ما يعلم أنه من قبل الله، عارفنا أنه نبي، لكن والعياذ بالله من سبقت عليه الشقاء وما بريد حيه. الأمر لله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإلا فأبو طالب يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا آمنا به إلى آخر مقال. بس يقول لها أنا ما من الناس يقولون لا والله أبو طالب ترك ملة أبوه جده وراح يتبع ملة ولد أخوه هذا. ويقول فعلا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بس يقول أنا ما بي الناس يحسون يقول والله ترك ملة أبو طالب كذا، وهو عارف عارف أنه نبي، لكن من نبي الأمر يومئذ لله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالواجب على المسلم أن يعرف حقيقة دينه ويعرف أن دعوة غير الله شرك مهما كان، سواء دعا قبر أو سهم أو وثن أو تعلق بالنجوم أو تعلق بالكهان أو تعلق بالسحرة أو نحو ذلك، فكل هذا والعياذ بالله منافى التوحيد. حتى ولا الملائكة ولا الأنبياء، الأمر لله، الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الأمر له سبحانه وتعالى. ولذلك النبي حذرنا لما قال له هؤلاء أنت سيد، أنت خيرنا وابن خيرنا وأنت سيدنا وابن سيد، أحد يشك بهذا أنه صلى الله عليه وسلم هو خير الأمة خير البرية أجمعين وأنه هو السيد؟ لا شك، لكنه تواضع صلى الله عليه وسلم قال السيد الله، الله اللي له يستحق الصفات الكمال كلها. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة بني قريظة وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه قال للإنصار قوموا إلى سيدكم، سماه سيد، وهو وش منزلة سعد رضي الله عنه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا حماية لحمى التوحيد مثل ما ذكر المصنف. باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يوصله إلى الشرك. فكل هذا احتياط منه عليه الصلاة والسلام ألا تقع أمته في الشرك، لكن عمل ما عمل في الاحتياطات وعمل صلى الله عليه وسلم وحذر وهو في سياق الموت ولعن اليهود والنصارى على ما يفعلون في القبور، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في جون يدعون القبور ويسألونهم ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم المدد، وقد لعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، ومع ذلك هذه الأمة، وهذا في صحيح البخاري، ومع ذلك والعياذ بالله كثيرا من الأمم يضعون القبور في المساجد ويبنون عليها ويأتون إليها ويطلبون الدعاء، ربما يدعون الله عندها ويرون هذا في فضيلة وليس في شيء، أو ربما إنهم والعياذ بالله يدعون صاحب القبر ويطلبون منه العون والمدد وكذا، هذا من بالله. أو تجي النساء تقول المرأة اللي ما عنده زوج تطلب منه أنه يجيب له زوج، واللي ما عنده ولد تطلب منه يجيب له ولد، هذا والعياذ بالله هذا هو الشرك الأكبر. هذا كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن مملوء والحمد لله. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. والآيات مملوء القرآن من هذا ولله الحمد، يبين أن من دعا غير الله فقد أشرك بالله. وأوضح ما يكون هذه الآية في سورة فاطر، ذلكم الله ربكم له الملك، ما حد يملك شيء، الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك شيء، فهو الرب سبحانه والخالق الرازق وهو الإله الذي يستحق أن يعبد، ذلكم الله ربكم. والذين تدعون من دونه، قال تدعون من دونه أي من دعيتم من دون الله، ملك ولا رسول ولا نبي ولا حجر ولا شجر ولا كوكب ولا عيش، والذين تدعون من دونه أي أحد ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الله، فتعلق بربك واسأله واستحضر قوله تعالى واستحضر قوله تعالى ادعوني استجب لكم، واستحضر قوله تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استحضر قوله امن يجيب المضطر اذا، هل هناك احد يجيب المضطر غير الله؟ ما هناك احد. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، اله مع الله قليلا ما تذكرون، ما تذكرون. قد يقول بعض الناس انا اعرف الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهذا يكفي. لا ما يكفيك. الذي المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاه والسلام مقرون بهذا، لكن الرسول قاتلهم وامرهم ان يعبدوا الله، يركعوا لله ويسجدوا لله ويدعوا الله وينذروا لله ولا يذكرون لاحد ولا يدعون احد. وهذا في نص القران، الله يقول لنبيه قل لهؤلاء قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، سيقولون لله، عارفين ان الله هو الخالق وهو الرازق وان السماوات والسبع والارض بيده وهو الذي يجير ولا يجار عليه. الله سبحانه وتعالى قل لهم ما دامكم تعترفون ان الله هو اللي خلقكم وهو اللي رزقكم ليش ما تصرفون له العباده؟ قالوا لا بس علشان هذول وسائط بيننا، وسائط بيننا والله ينهاكم ورسوله ينهاكم. ولذلك يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، مثل ما يقول بعض الناس يقول هذا ولي هذا وساطة بيني وبين هذا. قال المشركين، المشركين لما انكر النبي قالوا ما نعبدهم انهم هم الالهه لا او يخلقون يرزقون، لا هم الهه نعبدهم يقربوننا من الله. ولذلك لما انكر عليهم قالوا ما نعبدهم انهم يخلقون يرزقون، لا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هل هذا قول المشركين؟ فعلى المؤمن ان يعرف حقيقه دينه ويعرف توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى لا اله الا الله. فكيف نجهل لا اله الا الله؟ لان من لا اله الا الله دخل في الاسلام، ومن كفر بلا اله الا الله فهو كافر. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.